الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الأطعمة باب ما جاء في إجابة الدعوة. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ سليمان بن داود رحمه الله في سننه ونحن الآن في كتاب الأطعمة، يقول حدثنا يقول كتاب الأطعمة، حين انتهينا من الأشربة وما جاء فيها من الأحاديث، الآن بدأ بالأطعمة بالأكل يعني بالأطعمة وما يجيء فيها من وما يرد فيها من الأحاديث. يقول كتاب الأطعمة يعني الأكل. قال حدثنا باب ما جاء في إجابة الدعوة. باب ما جاء في إجابة الدعوة، أي دعوة يعني، لأن من حق المسلم على المسلم إجابة دعوته، أي دعوة ينبغي أن تجيب الإنسان. ما أما ما دعوة العرس فهذه يأتي حكمها. يقول حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. يقول عبد العمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. الوليمة عامة، وليمة عرس، وليمة ختان، وليمة ختمة قرآن، وليمة قادم من سفر، أي وليمة تدعى إليها الإنسان فمن المستحسن ومن حق المسلم على المسلم أن تجيبه الإنسان إليها، لكن ليست واجبة عليه إلا العرس، إلا الزفاف فأنها دعوة واجبة، دعوة الزفاف يجب عليك أن تجيب الإنسان إلا إذا كان هناك مانع شرعي، هناك عندك مانع، ترى أن عندهم مانع شرعي فلا تجيب، أما إذا لم يكن هناك مانع شرعي فالأفضل أن تجيب، بل واجب عليك أن تجيب أخاك المسلم، إلا إذا رأيت هناك إسراف أو هناك تبذير أو هناك طبول أو هناك مزامير أو هناك صور أو هناك تلفزيونات أو هناك فسقة قطر وريا وسمعة فأنت حر لا تجاوب، لكن إذا لم يكن هناك شيء فواجب وجوبا عليك زفاف العرس أن تجيب، وما عدا زفاف العرس فهو سنة، ينبغي أنك تجاوب الإنسان لأنها سنة مؤكدة، لأنها من حق أخيك المسلم على المسلم، حتى لو كنت صائم، حتى لو كنت صائما الإنسان لك أن تجاوب تجيب، لكن إذا كنت صائم فأنت حر، إذا كان النفل الصيام نفل فأنت حر، سواء مثلا أكلت أو استمريت على صيامك واعتذرت ودعوت لهم، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحضر الولائم إذا دعي ويدعو، ويحضر ويدعو، يدعو معناه يصلي عليهم، يدعو لهم، يقول الله يبارك لكم بما فعلت، والله يبارك لكم في طعامكم، والله يوفق عملكم ويسدد خطاكم وينصرف، كافي إلى دعوت لهم كافي، وإن أكلت لأنك حر في صيام النفل أنت حر الإنسان، سواء تأكل أو تتم صيامك أنت حر، إن شئت أن تجبر بخاطر أخيك وتفطر وتأكل فذاك، وإن شئت أن تتم صومك فأنت حر، ادع له وانصرف. نعم. قال رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى زاد، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدع. يقول أبو داود رحمه الله مؤيد الحديث السابق بسند آخر حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة بالحديث الأول فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن شاء أن يفطر فليفطر، لأن حر، لأنك حر يا الإنسان في نفل الصوم وفي نفل الفريضة وفي نفل الصلاة أنت حر، إن شئت أن تكملها وإن شئت أن تقطعها، إلا إن الصلاة ما تقطعها حتى تنوي قلبها. أنت مثلا في نافلة تنوي أنك ستظهر منها وتقطعها الإنسان، فإن كنت في فريضة فحرام عليك قطع صلاة الفريضة، حرام أن تقطع صلاة الفريضة. فإن كان هناك حاجة فإنك تنوي قطع الفريضة، تنوي إلغاء الفريضة وقطعها وأنت كما أنت. ثم بعد ذلك إذا نويت أنها نافلة وقطعت الفريضة أخرج واعمل ما تشاء، إذا انقلبت من فريضة إلى نافلة فأنت حر حتى في الصلاة. أما الصوم فأنت حر فيه من الأول، أنت حر في الصوم إذا شئت أن تفطئ تأكل وإن شئت أن تدعو لهم إذا وصلت إليهم، إن شئت أن تأكل وتجبر خطأ أخيك وإن شئت أن تدعو لهم وتنصرف. نعم. أما الحج فلا، الحج ليست كأركان الإسلام الباقية، الحج إذا كان نفلا لا يمكن أن تخرج منه، لا يمكن. حتى لو كان نفل تقول أقلبه إلى كذا أو الفريضة أقلبه، نقول لك لا، حتى النفل ما تخرج، حتى النافلة إذا أحرمت بعمرة أو أحرمت بحج نفل لا يمكن أن تخرج إلا بواحد من ثلاثة، لا يمكن أن تخرج من الحج ولا تخرج من العمرة حتى لو كان نفلا إلا بواحد من ثلاثة، أن تشترط اللهم إني أريد الإحرام بالحج، أو تقول أريد الإحرام بالعمرة، فإن حبسني حابس أو لبثني لابث فما حل حيث حبستني. حينئذ إن جاك حبس أو حصل لك عذر أو شيء عرض لك عارض فأنت حر حينئذ، ارجع اخلع العمرة أو اخلع الحج وارجع إلى بلادك بدون شيء. إذا ما اشترطت هذا الشرط فإنك تذبح شاة أو تصوم 10 أيام ثم تنصرف إلى بلادك، وإلا تتم أعمالهما واحد من ثلاثة. فإما أن تتم أعمالهما يعني تطوف وتسعى وتقصر، تم العمل خلاص، يعني تطوف العمرة تطوف وتسعى وتقصر تمت العمرة، تطوف وتسعى وتقصر وترمي الجمرات وتبيت بمنى تم الحج، فهذا تمام واحد منهما، الواحد منهم هذا إن تم خلاص تم، لكن بقي علينا اثنين وهو أما أن تشترط أو لا تشترط. إن اشترطت فتنصرف مجاني، وإما اشترطت تذبح شاة أو تصوم 10 أيام وتنصرف. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي ابن إبراهيم بن الحر قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد عن أيوب قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم نعم إذا دعا أحدكم أخاه نعم فليجب عرسا كان أو نحوه. إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فإن كان في عرس أو غيره فليجب، يعني من الواجب أو من المستحسن أن تجيب الإنسان في كل وليمة، في كل حفلة أو كل وليمة يقيمها أخوك المسلم أجب، ما عدا الزفاف فإنه واجب وجوبا، أما ما عدا فأنت الإنسان مخير، إن شئت أن تجيب وإن شئت ما تجيب، لكن من الأفضل بحق أخيك المسلم أن تجيب وأن تصل بيته وأن تعتذر منه إذا كنت صائم أو لك عذر شرعي تعتذر منه، أو تكلم بالتلفون فتعتذر منه، أو ترسل له رسول فتعتذر منه، جائز هذا كله. فإن كان الولائم اللي يفعلها هذا الرجل مشهور بأنها فيها منكرات وفيها شيء من هذا فلا تجب، أنت حر الإنسان، لأن عدم الإجابة لك أجر كبير فيها، عدم الإجابة في رجل اشتهر مثلا بذخ اشتهر بالطرب واشتهر بالطرب فأنت لا تجب، لأن عدم إجابتك له لك أجر في هذا الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن نافع بإسناد أيوب ومعناه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن المصفى محمد قال حدثنا بقية ابن الوليد عن الزبيدي محمد ابن الوليد عن نافع عن ابن عمر بمعنى الأحاديث الأولى كلها، يعني يورد لنا الأحاديث أبو داود رحمه الله التي هي بمعنى واحد، لكن مدام فيه أحاديث يجيبها لك وكرر سنداتها. لو كان المتن واحد يجيب لك ما ورد من السندات في هذا الموضوع تأكيدا للمتن. فيقول إذا دعا أحدكم أخاه فليجب في كل وليمة، في أي وليمة تكون أجب يا الإنسان. فإن كنت صائما وأردت أن تفطر فأفطر، وإن كنت صائما وأردت أن تكمل فادعو له وانصرف، إلا إذا كان هناك شيء عذر مانع لك، عندك عذر مانع اعتذر له. إذا ما كان عندك عذر مانع وهو عنده ما يمنعك من الذهاب إليه فلا تذهب، فإن لك أجر في عدم الذهاب إليه، بل هجره واجب وجوبا عليك يا الإنسان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فإن شاء أن يفطر وإن شاء أن يدعو لهم. إن كنت صائم فأنت حر تدعو لهم وتنصرف، أو تجلس وتأكل وتجبر بخاطر أخيك. يعني أي وليمة، أي وليمة من حق المسلم أن تجيبه على هذه الوليمة التي فعلها، حفلة عنده أو عزم أخوه المسلم قدم من سفر، أو ولده أبوه قدم من سفر وعمل وليمة، أو ختان، أو مثلا ختم قرآن، أو عرس، كله الوليمة، كل ما دعي لها الناس وكبرت وكثر الطعام فيها تسمى وليمة. الوليمة كل ما دعي، كل شيء يدعى له الناس إلى بيتك فهو وليمة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا درست بن زياد عن أبان بن طارق عن طارق عن نافع قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. قال أبو داود: أبان بن طارق مجهول. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا درست بن زياد العنبري من الثامنة قال حدثنا أبان بن طارق قال عن طارق أبيه قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. لكن الحديث ضعيف، الحمد لله الحديث ضعيف، بل واهي جملة، لأن فيه ناس لا يعرفون. يقول أبو داود رحمه الله في الحديث: نعم، أبان بن طارق مجهول هو وأبو طارق. الشاهد أن مدام فيه مجاهيل سقط عن أن نبحث عنه أو نشوفه صحيح أو سقيم، سقط ما ضعفه أبو داود كفى. نعم، لأن كون عصى الله ورسوله مشكلة، وأني ما أجاوب هذا الرجل، وأنا حتى لو ما لي عذر يمكن عصى الله ورسوله لي مشكلة، لكن الحمد لله الذي استراحنا من سنده فنستريح من متنه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا القانبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. ما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من اللي أبو هريرة نفسه؟ نعم، يعني موقوف على أبي هريرة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: نعم، شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء والمساكين. شر الطعام، لكن أعتقد أن السند هذا، الحديث هذا مرفوع، ما هو عن من كلام أبي هريرة، أعتقد أنه مرفوع، أما سيأتينا أو في كتاب آخر. الحديث هذا مرفوع: شر الطعام طعام الوليمة العرس، وليمة العرس يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء والمساكين، وهذا هو الحاصل. هذا هو الواقع في يومنا هذا، هو الحاصل، يدعى الأغنياء ويترك الفقراء والمساكين الذين هم في حاجة إلى أن تدعيهم وتؤكلهم الإنسان، لكن يتركون ويدعو لهم الأغنياء، هاتوا الموظف الكبير الفلاني وهاتوا الأمير فلان وهاتوا فلان، ويرسل بطايق بأسماء أشخاص أو أكابر. أما الفقراء والمساكين بين يديه في شارعه أو شارع آخر أو في غير حارته أو في ما يعني ما يهموه ولا يدعوهم، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء والمساكين لهم أحق من الأغنياء في هذه الولائم اللي تكوم تكويم، وأحيانا يترمى في الشوارع نعوذ بالله، أحيانا ترمى طليان وقدور رز وأشياء ترمى في الشوارع أو في الأودية، يروح قلاب يرميها في الأودية ويحرم المساكين منها، يدعى الأغنياء والغني يأكل برؤوس أصابعه أو ملعقة، يأكل بملعقة حبتين ثلاث ثم يقوم، لكن الفقراء اللي يأكلونها ما يجدون شيء ولا يدعون، ويا ليتهم يتصدقون على الرباطات وعلى الأشياء، ويتعاهدون مثلا الناس اللي يجتمعون لفقراء ومساكين، هذا هو الأفضل للمسلم أن يتعاهد بطعامه الفقراء والمساكين، ولو كان دع الأغنياء في الأول في الوليمة الأولى دع الأغنياء، لكن بقي طعام كثير من يأكله، تحرر الإنسان، أعمل سياراتك وتحرى إخوانك المسلمين ولو تدق أبوابهم، تعرف هذا مثلا معروف أنه فقير وهذا معروف أنه فقير وهذا معروف، والحارة هذه والأربطة والسجون وغيرها كلها صدقة له، في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر، فتحصل على أجر الإنسان، ولا تنثره بالشوارع أو تنثره بالأودية أو تنثره بالحفر أو مع القمامات تنثر القدور والطليان واللحم والأشياء، هذا لا شك أنه بطر وفخر ورياء إذا كثر هذا، الناس يأكلون حاجاتهم القليلة والباقي يبقى فين يوده، يقول ما أنا رايح أطقطق على البيبان ولا رايح أطقطق على الأربطة ولا على السجون، لا ما أنا رايح، روحوا كبوا بالقمام وبس بس. نعم هذا محروم نعوذ بالله، مثل هذا محروم لا شك في هذا، والشاهد أن وليمة العرس شر الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين والفقراء ما يدعون لها ولا يطعمون منها حتى إذا غلق الأغنياء. نعم أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم لا شك أنه حديث موصول عن أبي هريرة، أخرجه البخاري ومسلم لا شك أن الحديث موصول أنه يدعى الأغنياء شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء والمساكين ما يدعون، وقوله في آخر الحديث من لم يجب هذه الدعوة فقد عصى الله ورسوله، يجوز أنه من كلام أبي هريرة موقف عليه، ويجوز أن يكون أنك إذا لم تجب دعوة العرس، لأن العرس واجبة، لأن العرس ليست كالولائم الأخرى اللي ينبغي أنك تحضر ومن السنة أن تحضر، أما دعوة العرس فإنها واجبة على المسلم للمسلم، واجبة وجوبا، وإذا تركت الواجب عصيت الله لا شك في هذا، إذا تركت واجبا الإنسان ولم يمنعك مانع ولم يمنعك مانع من جهته ولا مانع من جهتك أنت فقد عصيت الله لا شك في هذا، لأنك تركت واجب، والواجب إذا تركته أثمت، الواجب إذا تركته أثمت، تعريف الواجب أنك الإنسان تثاب على فعله وتعاقب على تركه، هذا تعريفه في الأصول، أنك تثاب على فعل الواجب وتعاقب على تركه، من ترك الواجب لا شك أنه عصى الله ورسوله، فوليمة العرس لا شك أنها واجبة وجوبا عليك، لكن يسقط الوجوب إذا كان هناك مانع من قبلك أنت أو مانع من قبله، فيسقط الوجوب حينئذ. نعم. باب استحباب الوليمة عند النكاح. قال رحمه الله حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاب. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في استحباب الوليمة عند النكاح. باب في استحباب الوليمة عند النكاح، يعني إذا تزوج الإنسان فإنها مستحبة الوليمة على قدر ما تستطيع الإنسان، الوليمة مستحبة على قدر ما تستطيع، ولكن كونها شات أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات، وهو أولم بحيس، أولم على صفية بحيس. معنى هذا أن الوليمة سنة، وينبغي أن تجعل الوليمة لعرسك الإنسان، وأفضل أن تذبح شاة الإنسان، هذا الأفضل، لقوله لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة، يعني كان كونه لو للتقليل، يعني أولم بشاة وأكثر من شاة إن شئت، ولكن إن لم تحصل على شاة وأولمت بحيس بنواشف على ما قالوا أو بأشياء كثيرة، الناس الآن غالبهم صار يولم بنواشف، ما يجيب لحم ولا يجيب طليان ولا يجيب رز ولا يجيب شيء، يجيب نواشف يأكلون الناس ثم يفرق بعضها على جيرانه، وإذا بقي شحطه بالثلاجات، هذا طيب من أحسن ما يكون، لأن اللحم والرز إذا بقي يفسد، ما تقدر تحطه بالثلاجات ولا تقدر تخزنه الإنسان، لازم يخرب، فإذا كان يخرب مآله الخراب فإنه يرميه أما بالقمائم أو يبحث اللي وفقه الله يبحث عن ناس يأكلونه من الرباطات أو من السجون أو من فقراء المسلمين، يبحث عن من يأكلونه، لأنه يخرب لو تتركه يوم يومين الإنسان خرب، لكن نواشي ما تخرب، جبن وزيتون مثلا حلويات وأشياء ما تخرب حتى لو كثرتها، يأكلون الأولين ثم يأكل الآخرين ثم تصدق على جيرانك من النواشف هذه ويقبلونه، ثم بعد ذلك الباقي يحط بالثلاجات، صار عندك ثلاجات يحط بالثلاجات، ما يعني ما هو إسراف. الشاهد أن الإنسان يولم بشات، وإن لم يجد شات يولم فلو من النواشف، وإذا استعمل الناس النواشف صارت عادة من أجمل ما يكون، لأنه قد لا يضيع شيء إذا كانت كلها نواشف، ما يضيع شيء لو كثرت. فالشاهد أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، يقول أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد الثقفي عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن ثابت قال ذكر تزويج زينب عند أنس، قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من ما أولم عليها أولم بشاه. يقول ثابت رضي الله عنه أن أنس بن مالك ذكر عنده ولائم العرس، فقال ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام اشتد في وليمة أو أكثر في وليمة مثل وليمة زينب بنت جحش التي هي بنت عمته، فيقال أنه أكرمها بوليمة الشاة هذه، لأنها أولا من بنات بنت عمته، وثانيا أنها بعد مملوك، فصار فحب أن يرفع منزلتها عند الناس، أولا أنها كانت تحت مملوكه سيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وثانيا أنها بنت عمته عبد الله بن جح تزوج بنت عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، فزينب بنت جح بنت عمته، فرفع مكانها أولا لأنها تحت مولوكه مولاه اللي كان يدعى زيد بن محمد، ثم صار زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وثانيا ويرفع مقامها، والثانية أنها بنت عمته، حتى ولكن لو يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكفي أنه تزوجها كافي خلاص، حتى لو أن نقول لا، قد تكون المرأة تحب الكرامة وتحب أن تكرم وتحب أن يرفع منزلتها أمام ثمان من جاراتها، فلو هي واحدة جارة تحب أن ترفع مكانها على جارتها الإنسان، فكيف ثمان كلها ينزع منها؟ ويزبدك الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أولم بشات لما دخل على زينب وزوجه الله، هذا بعد فخر عظيم لها، الله اللي زوجها، تقول زوجكنا أولياء أمركنا وزوجني الله أنا من فوق سبع سماوات، زوجي فقد زواجنا ما قضى زيد منها وطرا زوجناك، ادخل عليه خلاص بلا شرط ولا قيد ولا عقد ولا شيء، زوج فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك ادخلناك عليه خلاص. أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام مولاه زيد بن حارثة يخطبها بعدما استعدت من زيد، أرسل يخطبها عليه الصلاة والسلام، فقالت دعني أستخير الله، زينب رضي الله عنها قالت دعني أصلي ركعتين وأستخير الله حتى لو كان الرسول، دعني أستخير الله ودعني أصلي ركعتين، لكن نزل القرآن قبل أن تكمل الركعتين، نزل القرآن بتزويجه إياها ودخولها قبل أن تكمل الركعتين، لما سلمت للرسول يدخل عليه الصلاة والسلام قال الله زوجنيك من السماء، من السماء بدون عقد ولا شرط ولا تستخيرين ولا شيء، أنا زوجك من السماء، ففرحت بذلك ودخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أولم بشاد بعدما انتهت الوليمة وخرج الناس، بقي ناس فقلوا في الكلام، هذا يتكلم هذا يتكلم هذا يتكلم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يستحي أن يجابه أحدا بكلام عنيف بكلام شيء، يا جماعة انتهت الوليمة يا جماعة اتركوا لي بيتي يا جماعة، يخشى يستحي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم للناس بشيء يجرح عاطفة الإنسان، فتركهم وذهب إلى نسائه يمشي على امرأة من هنا لما وصل إلى عائشة، ثم رجع وإذا هم بمكانهم يتحدثون، ثم ذهب مرة أخرى ثم رأوا أن الرسول يتردد على بيته ونحن جالسين نتحدث، ما نستحي ما نخاف الله، يروح إلى النساء ثم يرجع إليه ثم يروح ثم يرجع، ما تخافون الله قوموا، فقاموا. فأخبره أنس رضي الله عنه أو أن الوحي نزل عليه، فجاء إلى زينب رضي الله تعالى عنها وأراد يقول أنس رضي الله تعالى عنه، فأردت أن أدخل كالعادة يعني ندخل على النساء أدخل عليه حتى يريد أن ينام ثم أخرج، لكن هالمرة قال لا من الباب لا تدخل، فأرخى الحجاب ونزلت آية الحجاب. ويقول بعض العلماء إنها خاصة بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام، آية الحجاب يقول كثير من العلماء إنها خاصة بنساء الرسول، والحجاب ليس الوجه بس، بكل بدنها ما يشاف، جميع بدن أمهات المؤمنين ما تراه يا الإنسان، لا يمكن أن ترى بدن امرأة من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بدنها ما تشوفه يا الإنسان. ولهذا حجب أنس وأخرجه من الباب وأرخى الستار ولا عاد خلاه يدخل مرة واحدة إلا من وراء حجاب من وراء الستر. أنس كان يدخل عليهن ويقضي حاجتهن بعد نزول آية الحجاب، ما كان يدخل إلا من برة إلى برة، تكلمه من وراء السترة وتعطيه الحاجات أو يعطيها والحاجات بس. ولما نزلت آية الحجاب انسترت نساء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يحل لمسلم أن يرى بدنها إلا إنسان غصب عليه، قهر عليها هي أو قهر عليه فلا مانع، وإلا فلا يحل لرجل لمؤمن أن يرى جسد أم المؤمن واحدة من أمهات المؤمنين. فالحجاب خاص بأمهات المؤمنين وعام ببدنها كله، ما هو بس الوجه، عام ببدن كله. نعم. قال رحمه الله حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. نقول أبو داود رحمه الله حدثنا حامد بن يحيى حامد بن يحيى قال عن سفيان عن سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن وائل بن داود عن ابنه، لأن ابنه مات قديما، الابن تعلم العلم وصار من الأئمة الأعلام ولكنه مات قديما، ماته شاب، فأخذ أبوه علمه عنه فصار يروي عن ابنه. بكر ابن وائل هذا الابن، ووائل ابن داود هذا الأب، الأب من السادسة والابن من الثامنة، فكان أبوه أو أبوه يروي عن بكر ولده، بكر بن وائل بن داود الابن، الأب يروي عن ولده لأن الولد توفي قديما وأخذ الأب حديث أولى ولده فصار يروي عن ولده. يقول حدثنا وائل بن داود التيمي أو العنبري قال حدثنا بكر ابنه بكر بن وائل بن داود، الابن من الثامنة والأب من السادسة. قال حدثنا الزهري نعم الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه في مسألة زينب بنت جحش وأنه أولم ها أولم على صفية بسويق، في مسألة صفية لولم عليها بسويق بحيس، يعني جمع أقط وجمع سمن وجمع تمر وجمع مسحوق الشعير، هذا إذا حمسته الإنسان وسحقته من ألذ الأطعمة، إذا حطيته أمه مع عسل أو مع سمن أو مع أقط مسحوق الشعير، إذا حمست الشعير وسحقته الإنسان بالرحى طحنته بالرحى صار دقيقا، حط معه عسل وسمن ولا حط معه أقط وسمن ولا من ألذ الأطعمة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من خيبر وأتى الصحبة خيم هناك، نزل هناك فبنيت له قبة، فحرسه سعد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما حرسوه بالليل، وبنى بصفية حينما حاضت حيضة، جعلها في بيت أم سليم فحاضت حيضة، وأخبرته أم سليم أنها حاضت حيضة خلاص، ما دام حاضت حيضة تكفي، فدخل بها لأنه خيرها بين أن يعتقها أو تبقى كما هي، قالت لا تعتقها وصداقها هو عتقها، فصارت من أمهات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اختلفوا هل هي من المملوكات أو من الأمهات. فلما ركب عليه الصلاة والسلام أصبح الصباح وركب ناقته القصوى أردف صفية وراءه وجعل حجرة لها وجعل لها رداء يستر حتى بدنها، حتى البدن ما يشاف، فعلموا أنها من أمهات المؤمنين. أنها صارت زوجة وأنها صارت من أمهات المؤمنين. إذن فالتخيير بينه وبينها فقط، تخيير بالصداق، قال صداقك عدكك صداقك صار بينه وبينه وبينها. الشاهد أنه بنى بها بالصحبة في قبة حمراء، وكان يحرسه سعد وعبد الرحمن بن عوف في الليل رضي الله عنهما، فتزوجها. ولما أصبح الصباح دعا بنطع ففرش النطع، ثم دعا بالأطعمة، من عنده طعام فليأتي به، فأتوا الناس اللي بأقط، والأقط اللي تعرفون لبن مجمد، واللي بجبن، واللي مثلا بسوير، واللي بسمن، واللي بتمر، واللي معه بخبز إلى آخره، اجتمع ويسمى حيز، المجموع هذا يسمى حيز. فأكل الناس كله، قال كله بسم الله، فأكل الناس. وكانت هذه وليمة الرسول عليه الصلاة والسلام على صفية. معنى هذا أن الشريعة تبيح لك أن تولم بشيء خفيف ما يخالف، ما في شيء، ولكن الرسول أمر عبد الرحمن أولم ولو بشاد، يعني أقل شيء لو شاد، لكن لو ما تستطيع أن تولم بشاد، أو لست حول البوادي تشتري طليان وشيء وعندك من حيس ما تجمعه، اجمع الناس على حيس ولو قل يكفي وليمة عرس. نعم. باب في كم تستحب الوليمة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل آور من ثقيف كان يقال له معروفا، أي يثنى عليه خيرا، إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فلم يجب، وقال: أهل سمعة ورياء. يقول لما أبو داود رحمه الله: باب إلى كم تأتي الوليمة للإنسان، يدعوك اليوم الأول، يدعوك اليوم الثاني، يدعوك اليوم الثالث، هل تجاوب ولا ما تجاوب؟ هذا معنى الترجمة. يقول: حدثنا محمد بن المثنى الزمن العنزي قال حدثنا عفان بن مسلم عن همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال حدثنا الحسن البصري عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن عبد الله بن عثمان الثقفي قال عن رجل آور من ثقيف. يقول: عن رجل أعور من ثقيف، لكنه حسن صالح من الصالحين، ونقله جيد، نقله للأحاديث جيدة، ولا يضره كونه أعور أو غير أعور، حتى لو نسب أنه أعور أو نسب أنه أجذم أو نسب أنه أبرص أو نسب أنه يرتعش أو أعمش العينين، ما يضر هذا، لأنه ما دام صادقا وصالحا فهو إلى الله تعالى وتقدس، يسوى كثير من الفسقة. يقول: إن هذا الرجل قال أخبر عن قال إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان. يقول أبو داود بالتحري: إن لم يكن زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، ما يهمنا اسمه، المهم أنه موجود، شخصيته ومعروف عند علماء الحديث، معروف مشهور، مشهور الشخصية ومشهور العدالة، صالحا وصدوقا ومن المؤلفين ومن حملة العلم. فيقول: حدثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الوليمة أول يوم حق، وليمة العرس أو غيرها. عندك وليمة جعلت الناس ولائم اليوم هذا ودعوت الناس، ثم أكلوا بكرة مثلها أيضا، دعوت هؤلاء الناس أو دعوت غيرهم أيضا لا بأس به، دعوتهم اليوم الثالث سواء هؤلاء الناس أو غير هؤلاء الناس، ثلاثة أيام بعد يومين فهو ريا وسمعة، نعوذ بالله، وفخر وخيل وبطر، لا يجوز إجابته بعد يومين. اليوم الثالث بطر وريا وسمعة وفخر، لا يجوز أن يجيب المسلم المؤمن، لا يجوز أن يجيب هذا الشخص الذي دعا الناس ثلاثة أيام، فإنه بطر وريا وسمعة وفخر وخيلاء، لا يجوز أن يجيبه المسلمون، فليتركونه وليمته. يقول أبو داود رحمه الله: نعم. قال قتادة: وحدثني رجل أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فلم يجيب. يقول إن قتادة رضي الله تعالى عنه يقول: نسب إليه رجل أن سعيد بن المسيب دعي في اليوم الأول فأجاب، ودعي في اليوم الثاني فأجاب، ودعي في اليوم الثالث قارية وسمعة، قال رياء وسمعة، لا يجوز لمسلم أن يحضر هذه الدعوة لأنها رياء وسمعة وفخر وخيلاء، تفتخر بغناك الإنسان وتبطر على الناس بمالك، تدعو الناس 3 أيام سواء كان الناس هم الناس أو دعا ناس منها من الحارة هنا يوم، ودعا الحارة هذه يوم، ودعا الحارة الثالثة يوم، كله واحد بعد يومين فخر وخيلاء وبطر وشورية وسمعة، نعوذ بالله. فلا تجيب يا الإنسان بعد يومين، لا تجيب اليوم الثالث لا تجيب، فإنه رياء وسمعة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب بهذه القصة قال: فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال عن هشام، عن هشام بن حسان عن قتادة عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب قال: أنت قرأت همام في السابق، قال همام في السند الأول صحيح، وإلا هشام الصحيح، وإلا همام في السند وهشام في سند، همام في السند الأول لكن صحيح، همام عن قتادة، همام بن يحيى في السند الأول يروي عن قتادة، وهشام بن حسان يروي عن قتادة، يعني واحد متابع للثاني عن قتادة، تلاميذ قتادة الاثنين. يقول قتادة: إن رجلا أخبره أن سعيد بن المسيب دعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي الثاني الأول فأجاب، والثاني فأجاب، وأما الثالث فإنه قال ريان وسمعة وأخذ حجارة وحصب الرسول، أخذ حجارة وحصب الرسول ضربه بالحجارة، قال ريان وسمعة فخر وخيلة وريان وسمعة ما أحضر، لأنه يصير إثم، ينقلب الإجر، الأجر الذي تجيب أخاك المسلم ولك حق على أخاك وأخوك عليه له حق عليك، بدل هذا ينقلب إلى الإثم نعوذ بالله، وينقلب إلى رياء وسمعة، وينقلب إذا حضرت أنك تأثم الإنسان فحصبه بالحجارة. نعم. ما أكثر من يفعل هذا، إنا لله وإنا إليه. باب الإطعام عند القدوم من السفر. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن الرثاب عن جابر قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة. يقول إمام أبو داود رحمه الله: باب الإطعام عند القدوم من السفر. يقول: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم من سفر، ويقال إنه من غزوة تبوك، لأنه أبطأ على المدينة وأبطأ عن الناس، وأخذ قريب 20 يوم مشي ذهابا، وعشرين يوم إيابا، وعشرين يوم جلوس في تبوك، وأبطأ على المدينة، فلما قدم نحر جزورا للناس وأكل الناس، يقول جزور أو بقرة، فأكل الناس من الطعام هذا حينما قدم إلى المدينة شكرا لله على نصره وعزه، وشكرا لله على السلامة، فأطعمهم الناس، فأطعم الناس من تلك الجزور أو أطعم الناس من تلك البقرة. يعني أن الإنسان إذا قدم من سفر وأراد أن يعزم جيرانه، يسوي طلي أو غيره، ويأتي بجيرانه وأهل محلته ويطعمهم، لا بأس بذلك، أولا قدوم السلامة، وثاني إكرام أهله وجيرانه، لا بأس بذلك. نعم. باب ما جاء على أن الحديث فيه لين، حديث جابر هذا فيه لين، لكن الظاهر أن ما الأشياء التي فيها تشكيع أو أشياء حتى لو كان فيه لين تصير حجة. نعم. نعم. باب ما جاء في الضيافة. قال رحمه الله: حدثنا القانبي عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يومه وليلته، الضيافة 3 أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. قال: أخبركم أشهب قال: وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: جائزته يوم وليلة، فقال: يكرمه ويتحفه ويحفظه يوما وليلة، و3 أيام ضيافة. يقول أبو داود رحمه الله باب ما جاء في الضيافة. باب ما جاء في الضيافة، ضيافة المسلم على المسلم. أتى أخوك من مدينة من المدن أو من بلد من البلاد أو من البادية أو من إقليم من الأقاليم أو من دولة من الدول، وهو صديق لك وأخو لك في الإسلام، ثم نزل على بيتك، عليك في بيتك الإنسان، فحق له أن تضيفه يوم وليلة. هذا حق من حقوقه، هو حق عليك، واجب عليك وجوبا، وإذا لم تضيفه له أن يأخذ من مالك قهرا، له أن يأخذ حقه، حق الضيافة من مالك قهرا، يأخذ من مالك الاستطاع غصب عليك الإنسان. فإذا أخذ بعد ذلك لا يحمل شيء، يأخذ طلي، يأخذ شيء ثم يذهب به ولا يزيد على ما يكون ضيافة. ثم بعد ذلك 3 أيام ضيافة، 3 أيام لك أن تضيفه 3 أيام، وما عدا زاد على 3 فهو إحراج للمسلم. لا يجوز أن يثوي المسلم عند أخيه المسلم، يثوي حتى يحرجه أو يحرجه، لا يجوز. تحرجه الإنسان 3 أيام، قد يكون يحتاج الحمام، يحتاج أهله، يحتاج كذا، يحتاج أن يتخلى، وأنت جالس بالمجلس التي يريده يجتمع فيه مع أولاده أو مع أهله أو غيره، فتحرجه الإنسان، تحرجه، يستحي منك أن يأتي يعني يهجرك ويذهب عند أهله ويتركك بدون أن يؤانسك، يستحي منك فتحرجه. بعد 3 لا يجوز أن يجلس المسلم عند أخيه المسلم بعد 3. أما اليوم الأول وليلته فلك حق الضيافة وجوبا، واجبة ولا يعاقب، وتأخذ من ماله ما شئت للإنسان قهرا عليه غصبا عليه إن استطعته، تأخذ من ماله مقابل ما ترك ضيافتك يوم وليلة، تأخذ من ماله ما استطعت أن تأخذه. وأما 3 أيام فهي حق الضيافة، ما زاد على 3 فإنك تحرج أخاك المسلم، لا تجلس عنده الإنسان أكثر من 3. أما الآن فالحمد لله المدن حتى القرى تجد الإنسان من ترتفق به، تسكن مثلا من الرباط الأوتيلات وتسكن هنا وتسكن، وتجد من ما تأوي إليه الإنسان من الأربطة وغيرها، أربطة وإلا أوتيلات وإلا غيرها، تجد الإنسان. لكن إذا لم تجد أو ما تستطيع أن تستأجر أو ما تستطيع أن تسكن بوتيل، فلك أن تسكن على أحد إخوانك المسلمين، أصدقائك اللي تعرفهم، فله أن يضيفك ويرعاك ويحفظك يوم وليلة. ثم بعد ذلك 3 أيام أيضا ضيافة إكراما لك، ثم بعد ذلك لا يجوز لك ولا يحل لك أن تجلس عنده. قال قرئ على الحارث، قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، قال أخبركم أشعث. قال السند حدثنا القعنبي، حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عن سعيد المقبري، عن سعيد المقبري، ويجوز أن يكون الوالد عن أبي شريح الكعبي، عن أبي شريح الكعبي، واسمه عمرو بن خويلد، وهذا الذي له القصة، قصة مع عمرو الأشدق حين أنكر على عمرو بن الأشدق حين كان يرسل، أو مسلم بن الوليد حين كان يرسل البعوث ويرسل الجيوش على مكة، على ابن الزبير يرسل الجيوش ويرسل البعوث على مكة لتحارب ابن الزبير بمكة، فقام هذا رضي الله تعالى عنه عمرو بن خويلد فقال يا هذا يا هذا 3 مرات يا هذا أني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أحلت لي يوم من النهار ولم تحل لأحد بعدي، لا تحل لأحد بعدي، لا يسفك دم فيها ولا يعضد شجرها، يا هذا، ينكر عليه الصحابي رضي الله عنه عمرو بن خويلد، هذا كان ينكر عليه، فقال نحن أعلم منك بسنة الرسول، لا تؤوي خربة ولا تؤوي عائدا بدم ولا تؤوي، حنا أعلم منك. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أما هذا فقد أدى ما عليه، أما هذا الشخص عمرو بن خويلد فقد أدى ما عليه. صحيح إذا أنكرت المنكر الإنسان ولا قبل منك أديت ما عليك، خلاص أديتها، أدي الأنكر المنكر بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان، فأنت أديت اللي عليك، قبل أو ما قبل أديت اللي عليك. قام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه واقفا وقال أما هذا، أما هذا فقد أدى ما عليه، أما هذا فقد خرج من المسؤولية أمام رب العالمين، أما هذا عمرو بن خويلد فقد أدى ما عليه. فهذا عمرو بن خويلد يقول حدثنا نعم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال أبو عمرو بن خويلد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جاء جائزته يومه وليلته. أن يكرم ضيفه جائزته يومه وليلته، يعني جائزة الضيف يوم وليلة، هذا حق واجب عليك الإنسان، وإن لم تعطيه له أن يأخذ من مالك غصبا عليك وقهرا عليك. نعم. الضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة. ثم قال الضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة، لكن لا تحرك أخاك بعد ثلاثة أيام الإنسان. نعم. قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين. ثم قال أبو داود بسند آخر قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع قال حدثكم. نعم. عن أشهب، عن أشهب بن عبد العزيز إمام من أئمة المالكية، عن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه الإمام قال قال سئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة، فقال يكرمه ويضحكه ويحفظه يوما وليلة. نقول أشهب ابن عبد العزيز الإمام إمام المالكية إمام من أئمة المالكية ومن أكابر علمائها ومن أقطابها رضي الله عنه، أشهب وأصبغ وابن الماجشون، إذا جاءك اسم واحد منهم فهو من الأبطال من أكابر المالكية رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول أشهب بن عبد العزيز سئل مالك رضي الله تعالى عنه عن الضيفة عن الإنسان إذا ضاف أخاه المسلم قال يوم وليلة، قال كيف يكرمه؟ قال يرعاه ويحفظه ويؤنسه يوم وليلة، وما عدا يوم وليلة ثلاثة أيام لا بأس بذلك، وما عداه فهو لا يجوز للمسلم أن يحرق أخاه المسلم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا موسى ومحمد بن محبوب ومحمد بن محبوب قال حدثنا حماد بن سلمة قن عن عاصم عن عاصم الأحول عن أبي صالح عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الضيافة ثلاثة أيام فإن زاد على الثلاثة فهو صدقة، ما زاد على الثلاثة وجلس عندك أكثر من ثلاثة أيام فهي صدقة عليه، صدقت بها عليه، يعني أنها صدقة من الصدقات. وأما الضيافة فلا، الضيافة حق من حقوقه الأولى يوم وليلة، هذا واجب وجوبا، وثلاثة أيام قد يكون من حقوقه الواجب نحو مسلم على المسلم، لكن إذا زاد عن ثلاثة أيام فهي صدقة من الصدقات، كأنك تصدقت عليه أو على غيره، يعني صدقة يكتب لك أجر صدقة يا الإنسان. قال رحمه الله حدثنا مسدد وخلف بن هشام قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عامر عن أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، فإن شاء قضى وإن شاء ترك. نقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خلف بن هشام قال عن أبي عوانة عن أبي عوانة نعم عن منصور قائل بن حجر عن منصور نعم عن عامر عن عامر الشعبي عن أبي كريمة عن أبي كريمة المقدام بن معدي كرب صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، أبو كريمة المقدام بن معدي كرب صحابي جليل رضي الله تعالى عنه قال أبو كريمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ليلة الضيف حق على كل مسلم، ليلة الضيف حق يعني إطعامه، ليلة الضيف حق على كل مسلم إطعامه يطعمه، ولا يجوز له أن يأوي بفنائه ولم يطعمه، فإن لم يطعمه وهو أوي نازل عليه فإن له حق أن يأخذ حق الضيافة، الضيف له حق أن يأخذ حق الضيافة من مضيفه قهرا عليه ولو غصب. نعم. إن شاء اقتضى وإن شاء ترك، فإن شاء الضيف إن شاء اقتضى يعني أخذ بدل ضيفته اللي منعه إياها يقتضي يأخذ قضاء ما ترك من الوليمة ومن الطعام، وإن شاء ترك، إن شاء أن يتجاوز عن أخيه المسلم ويعفو عنه ويسامحه ويذهب، وإن شاء أن يأخذ حقه له ذلك. إن شئت أن تأخذ حقك الإنسان من الرجل الذي نزلت عليه فخذ حقك قهرا عليه، وإن لم تشاء أن تأخذ وتركته وتنازلت عنه فالعفو من شيم المسلمين، العفو عن الزلات من شيم الصالحين. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، فمن أصبح الضيف بفنائه ولم يطعمه فهو دين عليه، دين على صاحب البيت صاحب المنزل. نعم. فإن شاء فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال عن شعبة قال حدثني أبو الجودي عن سعيد بن أبي المهاجر عن المقدام أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عن يحيى القطان عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو الجودي فضيل عن قال الحارث بن عمير نعم الحارث من الثامنة من الطبقة الثامنة أبو الجودي الحارث بن عمير من الطبقة الثامنة قال عن أبي المهاجر نعم عن المقدام أبي كريمة هو مقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم فإنه حق عليهم إذا لم يعط ضيفته حق على كل من استطاع أن ينصره حتى يأخذ حقه من صاحب المنزل حق على كل مسلم أن ينصره حتى يأخذ حقه من صاحب المنزل هذا الضيف يوم وليلة نعم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله بقرى يعني أكل مأكول ليلة يوم وليلة أكل ليلة من زرعه إن كان فلاح أو من تمره إن كان فلاح نخل أو من زرعه إن كان فلاح حبوب أو من ماله إذا لم يكن فلاحا نعم. الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم صل وسلم.